سفر الملوك الأول، الأصحاح الأول. وشاخ الملك داود تقدم في الأيام، وكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفع. فقال له عبيده ليفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء، فلتقف أمام الملك ولتكن له حاضنة، ولتضطجع في حضنك فيدفأ سيدنا الملك. ففتشوا على فتاة جميلة في جميع تخوم إسرائيل، فوجدوا أبيشج الشونمية، فجاءوا بها إلى الملك. وكانت الفتاة جميلة جدا، فكانت حاضنة الملك، وكانت تخدمه، ولكن الملك لم يعرفها. ثم إن أدوني ابن حجيث ترفع قائلا: أنا أملك. وعد لنفسه عجلات وفرسانا وخمسين رجلا يجرون أمامه، ولم يغضبه أبوه قط قائلا: لماذا فعلت هكذا؟ وهو أيضا جميل الصورة جدا، وقد ولدته أمه بعد أبشالوم. وكان كلامه مع يؤاب بن صرويا ومع أبياثار الكاهن، فأعانا أدونية. وأما صادوق الكاهن وبنياه ابن يهويداع وناثان النبي وشمعي وريعي والجبابرة الذين لداود، فلم يكونوا مع أدوني. فذبح أدوني غنما وبقرا ومعلوفات عند حجر الزاحفة الذي بجانب عين روجل، ودعا جميع إخوته بني الملك وجميع رجال يهوذا عبيد الملك. وأما ناثان النبي وبنياه والجبابرة وسليمان أخوه فلم يدعهم. فكلم ناثان بثشبع أم سليمان قائلا: أما سمعت أن أدوني ابن حجيث قد ملك، وسيدنا داود لا يعلم؟ فالآن تعالي أشير عليك مشورة فتنجي نفسك ونفس ابنك سليمان. اذهبي وادخلي إلى الملك داود وقولي له: أما حلفت أنت يا سيد الملك لأمتك قائلا: إن سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسي، فلماذا ملك أدوني؟ وفيما أنت متكلمة هناك مع الملك، أدخل أنا وراءك وأكمل كلامك. فدخلت بثشبع إلى الملك إلى المخدع، وكان الملك قد شاخ جدا، وكانت أبيشج الشونمية تخدم الملك. فخرت بثشبع وسجدت للملك. فقال الملك: ما لك؟ فقالت له: أنت يا سيدي حلفت بالرب إلهك لأمتك قائلا: إن سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسي، والآن هو ذا أدوني قد ملك، والآن أنت يا سيد الملك لا تعلم ذلك. وقد ذبح ثيرانا ومعلوفات وغنما بكثرة، ودعا جميع بني الملك، وأبياثار الكاهن ويؤاب رئيس الجيش، ولم يدع سليمان عبدك. وأنت يا سيد الملك أعين جميع إسرائيل نحوك لكي تخبرهم من يجلس على كرسي سيد الملك بعده، فيكون إذا اضطجع سيد الملك مع آبائه أني أنا وابني سليمان نحسب مذنبين. وبينما هي متكلمة مع الملك، إذا ناثان النبي داخل، فأخبروا الملك قائلين: هو ذا ناثان النبي. فدخل إلى أمام الملك وسجد للملك على وجهه إلى الأرض. وقال ناثان: يا سيد الملك، أأنت قلت إن أدوني يملك بعدي وهو يجلس على كرسي؟ لأنه نزل اليوم وذبح ثيرانا ومعلوفات وغنما بكثرة، ودعا جميع بني الملك ورؤساء الجيش وأبيثار الكاهن، وها هم يأكلون ويشربون أمامه ويقولون ليحيى الملك أدوني. وأما أنا عبدك وصادوق الكاهن وبنياه ابن يهويداع وسليمان عبدك فلم يدعنا. هل من قبل سيد الملك كان هذا الأمر؟ ولم تعلم عبدك من يجلس على كرسي سيد الملك بعده؟ فأجاب الملك داود وقال ادع لي بثشبع. فدخلت إلى أمام الملك ووقفت بين يدي الملك، فحلف الملك وقال حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيق، إنه كما حلفت لك بالرب إله إسرائيل قائلا إن سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسيي عوضا عني، كذلك أفعل هذا اليوم. فخرت بثشبع على وجهها إلى الأرض وسجدت للملك وقالت ليحيى سيد الملك داود إلى الأبد. وقال الملك داود ادع لي صادوق الكاهن وناثان النبي وبنياه ابن يهويداع. فدخلوا إلى أمام الملك، فقال الملك لهم خذوا معكم عبيد سيدكم وأركبوا سليمان ابني على البغلة التي لي وانزلوا به إلى جيحون، وليمسحه هناك صادوق الكاهن وناثان النبي ملكا على إسرائيل، واضربوا بالبوق وقولوا ليحيى الملك سليمان، وتصعدون وراءه فيأتي ويجلس على كرسيي وهو يملك عوضا عني، وإياه قد أوصيت أن يكون رئيسا على إسرائيل ويهوذا. فأجاب بناياه ابن يهويداع الملك وقال آمين، هكذا يقول الرب إله سيد الملك، كما كان الرب مع سيد الملك كذلك ليكن مع سليمان، ويجعل كرسيه أعظم من كرسي سيد الملك داود. فنزل صادوق الكاهن وناثان النبي وبنياه ابن يهويداع والجلادون والسعات، وأركبوا سليمان على بغلة الملك داود وذهبوا به إلى جيحون. فأخذ صادوق الكاهن قرن الدهن من الخيمة ومسح سليمان، وضربوا بالبوق، وقال جميع الشعب ليحيى الملك سليمان، وصعد جميع الشعب وراءه، وكان الشعب يضربون بالناي ويفرحون فرحا عظيما حتى انشقت الأرض من أصواتهم. فسمع أدوني وجميع المدعوين الذين عنده بعدما انتهوا من الأكل، وسمع يؤاب صوت البوق فقال لماذا صوت القرية مضطرب؟ وفيما هو يتكلم إذا بيوناثان ابن أبياثار الكاهن قد جاء. فقال أدوني تعال لأنك ذو بأس وتبشر بالخير. فأجاب يوناثان وقال لأدوني بل سيدنا الملك داود قد ملك سليمان، وأرسل الملك معه صادوق الكاهن وناثان النبي وبنياه ابن يهويداع والجلادين والسعات، وقد أركبوه على بغلة الملك، ومسحه صادوق الكاهن وناثان النبي ملكا في جيحون، وصعدوا من هناك فرحين حتى اضطربت القرية. هذا هو الصوت الذي سمعتموه، وأيضا قد جلس سليمان على كرسي المملكة، وأيضا جاء عبيد الملك ليباركوا سيدنا الملك داود قائلين يجعل إلهك اسم سليمان أحسن من اسمك وكرسيه أعظم من كرسيك. فسجد الملك على سريره، وأيضا هكذا قال الملك مبارك الرب إله إسرائيل الذي أعطاني اليوم من يجلس على كرسيي وعيناي تبصران. فارتعد وقام جميع مدعوي أدوني، وذهب كل واحد في طريقه، وخاف أدوني من قبل سليمان، وقام وانطلق وتمسك بقرون المذبح. فأخبر سليمان وقيل له: هو ذا أدوني خائف من الملك سليمان، وهو ذا قد تمسك بقرون المذبح قائلا: ليحلف لي اليوم الملك سليمان إنه لا يقتل عبده بالسيف. فقال سليمان: إن كان ذا فضيلة لا يسقط من شعره إلى الأرض، ولكن إن وجد به شر فإنه يموت. فأرسل الملك سليمان فأنزلوه عن المذبح، فأتى وسجد للملك سليمان. فقال له سليمان: اذهب إلى بيتك